الرادود باسم الكربلائي. تسافر بي روحي فتجتاز أزمانا، تسافر بي روحي فتجتاز أزمانا، وترسم يا سجاد باسمك أشجانا، فأرنو إلى صدر الحسين بكربلا بكربلا بكربلا، فأرنو إلى صدر الحسين بكربلا، ليفزعني شمر وقد عاث طغيانا، وحين التقاء السيف بالمنحر التقت، وحين التقاء السيف بالمنحر التقت، بكفك هذه الأرض والخسف قد حانا، فأرسيتها كي لا تميد بأهلها، فأرسيتها كي لا تميد بأهلها، كأنني وما بالطف جديد محيانا. أيا حجة لله لولا وجودها لساخت بنا الدنيا، ولم تبق إنسان.